فقصدتها عوابي الطير والطير والسباع، والعوابي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها، ويقال بالذكر عاف. قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان، أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عثرت فلانا أعفوه فأنا عاف، والجمع فا أي أتيت أطلب معروفا، والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسه فيه. وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويؤيدهم قصة الراعيان فقد وقع عند مسلم بلفظ ثم يحشر راعيان، وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. قلت: ويؤيدهم ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: لعوافي الطير والسباع. أخرجه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ، ويشهد له أيضا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجم ابن الأزرع الأسلمي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة، فأخذ بيدي حتى أتينا أحدا، ثم أقبل على المدينة فقال: وإلى أمها قرية يوم يدعها أهلها كأين عما يكون. قلت: يا رسول الله، من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير والسباع. وروى عمرو بن شدة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم نظر إلينا فقال: أما والله لا يدعونها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. قلت: وهذا لم يقع قطعا. قال المهلك: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة، وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة. قال عمر. هذا الله أعلم أنه في آخر الزمان، لأنه لم يقع هذا فيما مضى، فيحمل على أنه في آخر الزمان. ويبقى الإشكال في قول ستتركون، والجواب عنه من أحد وجهين: إما أن يقال أن الصواب يتركون كما هي رواية، وحينئذ لا إشكال، أو يقال تتركون المراد الجنس، أي تتركون يا بني آدم، فيكون مرادنا ليس المخاطبين بعيان ولكن المراد الجنس. وسيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عاجلا وإن آجلا. اللهم صل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل المدينة في باب من رغب عن المدينة: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا الحديث فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ذكر أن هذه الأقاليم الثلاثة تفتح اليمن والشام والعراق، وأن من أهل المدينة من يبصون أي ينصرفون عنها لأهليهم ويسكنون هذه البلاد. قال: والمدينة خير لهم لو كان يعلمون. وهذا في غير من ذهب إلى جهاد أو نشر علم أو ما أشبه ذلك. فذهابه خير، ولهذا ذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام ومصر والعراق واليمن من أجل نشر الدعوة الإسلامية. إن لو بقوا في المدينة فمن يدعو الناس؟ لو بقوا في المدينة من يجاهد الناس؟ كلام على هذا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله تفتح اليمن، قال ابن عبد الخد بن عبد البر وغيرهم: افتتحت اليمن في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام ابي بكر، وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدها. وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوه، فقد وقع على وفق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه، ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعه والرخاء، ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم. وفي هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة، وهو أمر مجمع عليه، وفيه دليل على أن بعض البقاع البقاع أفضل من بعض، ولم يختلف العلماء في أن المدينة فضلا على غيرها، وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. قوله يبسون بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس، قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة، وقيل إن ابن القاسم رواه بضمها، قال أبو عبيد معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل، تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة. قال الداودي معناه يزدرون دوابهم فيبسون ما يطعونه من الأرض من شدة السيل فيصير غبارا. قال الله تعالى: وبست الجبال بسا، أي سالت سيلا، وقيل معناه سارت سيرا. وقال ابن قاسم: البس المبالغة في الفت، ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس، وأنكر ذلك النووي وقال إنه ضعيف أو باطل. قال ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا إليها، قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل معنى يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها، فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها. ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبصون، كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤه، فدعا قريبه إلى المجيء إليها بذلك، فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البر: وروي يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أبس إبساسا، ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها. وأصل الإبساس للتي تحلب حتى تدر اللبل، وهو أن يدي يده على وجهها وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك ويحسنه. وإلى هذا ذهب ابن وهب، وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يبسون من الرباعي، وفسره بنحو ما ذكرنا. وأنكر الأول غاية الإنكار، وقال النووي: الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار متجها. قلت: ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا الحديث بلفظ: تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويوضح ذلك ما روى أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي إسناده ابن رفيعة: ولا بأس به في المتابعات، وقد يوضح ما قلناه والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعية العقيق وهو في بعث بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه ليستحمله، فخرج معه يبتغي له بعيرا فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدوي فسامه له فقال له أبو جهم لا أبيعكها يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه ما شئت ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب قال يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان ويوشك الشام أن تفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه والمدينة خير لهم الحديث قوله لو كانوا يعلمون أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها وغير ذلك ويحتمل أن يكون أن تكون لو بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير وعلى وجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لها وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث قال الطيبي الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل ما لا يعلمون منزلة لازم لتنتفي عنهم المعرفة بالكلية ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ لأن التمني طلب ما لا يمكن حصوله أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظا وتشديدا وقال البيضاوي المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قوما بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومهد الوحي ومنزل البركات لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الثانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها وقواه الطيب لتنكير قوم ووصفهم بكونهم يبصون ثم توكيده بقوله لو كانوا يعلمون لأنهم يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الثاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول ولذلك كرر قوما ووصفه في كل قبيلة بقوله يبصون استحضارا لتلك الهيئة القبيحة والله أعلم. هذا وافق ما قررناه من أن من خرج لا راغبا عنها ولكن لمصلحة دينية أو حاجة دينية فلا بأس كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا. باب الإيمان يأزر إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها أي يرجع إليها كما ترجع الحية إلى جحرها. وهذا يعني أن رجوع الإيمان إلى المدينة سيرجع إلى من كما ترجع الحية إلى جحرها. باب إثم من جاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريف قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يماع الملح في الماء. يعني أي إنسان يكيد أهل المدينة فإن الثانية سيكون في نحن فيموع كما يذوب الملح في الماء. نعم. آدم. الشيخ حسن يجيب هذا الحديث الذي يعرف أن الإيمان لا يعرف إلى المدينة كما تعرف الحية. نعم. متى يكون؟ كانوا لا في آخر الزمان. نعم. حتى لو كانوا أهل البدع والأهواء. تزول هذا. البدع والأهواء تزول. لأن فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهي بعيدة عن الإيمان. باب أقام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أبا قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أقوم من أقام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. وهذا وقع في زمن الحرة، وقع شيء عظيم من الفتن واستحلال الحارم وقتل النفوس في وسط المدينة. باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة روح المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه الإله ويتبعه من الناس، وأعطاه الله عز وجل من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن، كان يأمر السماء تمطر والأرض تنبت. وهذا الرجل يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث سألوا الصحابة وقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة اليوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدر. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى تعمقهم فيه، وأن كل شيء يمكن أن يفعل إليه لا بد أن يسرعه. وبه أيضا دليل على أن سير الشمس بإذن الله عز وجل، فإنها تبقى في اليوم الأول سنة كاملة في الأفق، يعني مدة 12 شهرا. وفيه أنه يقدر لهذا اليوم قدرة، لكن كيف نقول قدرة؟ من المعلوم أن القدر فيما سبق صعب جدا، لأن الإنسان لا يدري الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون إنه يمكن أن يستدل على دخول الوقت بقراءة القرآن، يكون من عادته أن يقرأ ما بين الصلاتين كذا وكذا من القرآن، أو بالصناعة يكون من عادته أن يصنع كذا وكذا بين الصلاتين. الآن الحمد لله الأمر ميسر جدا بواسطة الساعة، ما يبقى أشكال فيقدر له قدر. يبقى السؤال في عصر الحاضر وقبله أيضا، بقاء من الأرض لا تغيب عن الشمس إما لمدة 4 أيام أو أسبوع أو شهر أو 6 أشهر، فماذا نصنع؟ نقول الحمد لله أن الله عز وجل أنطق الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يصنعون في اليوم الذي كسنة، فنقول هؤلاء يقدرون لهم قدرا. إذا قدروا قدرا فهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقب، أو يقدرون قدر بالنصف بالتساوي يعني، أو يقدرون قدر بالنسبة إلى مكة لأنها أم القرى ومرجعها. في هذا أقوال ثلاثة، وأقرب الأقوال من حيث الحكم الجغرافي أن ينظروا إلى أقرب القرى أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في 24 ساعة، هذا أقرب شيء. وسبحان الله كون الدعاء تصور أن معنى كون الشمس أو كون النهار ستة أشهر أن الشمس تغيب ستة أشهر، وقالوا لا إنها تدور هكذا محورية نهار تدور من الشرق إلى الغرب، لا تدور هكذا محورية ولا تغرب. سبحان الله. الله نعم. البصر لك السابق. قد يكون على وقت التجاوز أو عرض، يعني ربما يزول العلم وتذهب الساعات. إيه؟ قد ذهب الساعات. نعم. قد الحديث والمدينة لها سبعة أبواب. نعم. قد يكون الحديث قد يكون المدينة لها سبعة أبواب. نعم. هذا تحصيل المدينة. ها؟ تحصيل للمدينة. نعم. ما الجهة؟ لا كلها. نعم. صلى عليك. بالنسبة للأبواب هذه حسية أو معنوية؟ أبواب حسية لأن الدجال طريقه حس يمشي على الأرض. نعم. هذا القدر الصراحة هل يسهل على الصيام؟ أي نعم. يعني ربما يفتون الشمس ظاهرة؟ أي ربما يفتون الشمس ظاهرة كما أنهم يصلون صلاة الليل والشمس ظاهرة. ثلاثة. ثلاثة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ارباب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد العزيز قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة. وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. نعم. ينزل بعض السباق التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. هذه من آيات الله عز وجل ومن الفتنة. الفتنة أنه يقتله ثم يفرق بين الجزبتين ويمشي بينهما أيضا تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقوم ويتهلل وجهه ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الثانية فيبقى ثلاثة ويقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، ثم يحاول أن يقتل ثالثا فيعتزل مع أنه في الأول قتله مرتين ومشى بين جزئين وفي النهاية يعتزل. وهذا من الفتن في الأول ومن إظهار عجز الدجال الثاني، فيتبين للناس أن الدجال كذاب لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة، لا المصاب بالطاعون يجب أن يبقى لكن هل يقال مثلا لو انتشر الطاعون في الأرض هل نقول دوله للناس دوله في المدينة هل محله قد يكون مثل الذين خرجوا جانب وقلوب خير مرسى الله نعم أصلا الكلام فيما حصل من الفتن في الحرب والحرب الكلام فيها يعني الواحد يخص الأخبار الناس لا لأن كون الناس يهابون كلام الصحابة رضي الله عنهم ويرونهم أعلى وأشرف من أن يقع بينهم مثل هذا النزاع هذا هو الواجب لا سيما إذا جاء إنسان يقص ولكنه لا يعقل هذا شر معك جمعة خمس الحديث شيخ أحسن الله إليكم خمس الحديث وجواز خروج العالم من الفتن ومقابلة أصحاب الفتن ومناقشتهم ربما يكون هذا فيه دليل لكن إذا وافق الناس أما إذا لم يثق مشكلة تبقى مناظرة على البدع ضررا لكن إذا وثق من نفسه وجب عليه أن أيها الإخوة والأخوات وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن ينجح